رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالديه واغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم آمين. آمين. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وطائره هو ما طار عنه من عمله كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجاز يلزم به ويجازى عليه. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال من يعمل سوءا يجز به. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. قال الإمام أحمد رحمه الله نعم هذه خلاصة تفسير الآيات. نعم تفسير القرآن بالقرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طائر كل إنسان لطائر عندي طائر أي أو طائر لطائر كل إنسان في عنقه. نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة يعني الطيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث قريب جدا والله أعلم. وقوله يعني أن التفسير الصحيح الطائر ما طار عنه من عمله من خير أو شر. نعم وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. وقوله يعني حتى لو كان أميا سوف يقرأ كتابه، وكل أحد يقرأ كتابه سواء كان كاتبا يعني يعرف الكتاب أو غير كاتب وهو أمي. وهذا تعريف للأمي، أن الأمي هو غير الكاتب. فلما يذكر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأمي، أي أنه لا يكتب. نعم. وقوله ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. أين؟ وقال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمة الله عليه في مسنده متصلا، فقال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله أختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه، قال عمله، ونخرج له يوم القيامة، قال نخرج ذلك العمل، كتابا يلقاه منشورا، قال معمر وترى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صفيحتك ووكل بك ملكان كريمان، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، عن يسارك. نعم. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك،

عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار. فذكر الحديث إلى أن قال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا. وذكر تمام الحديث. فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. فذكر الحديث إلى أن قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول: قط قط قطن قطن أي نعم أو قطن قط قط نعم نعم قطن قطن فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها على إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا حتى تمتلئ، يعني سبحان النار يعني تزوى والجنة نعم إذا بق يعني ينشأ لفضلها نعم نشأ جديدا نعم. بقي هنا مسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وأباهم كفار. ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة. وقد وردت في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله تعالى بعون الله وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك، والله المستعان. في هذا والله المستعان نعم. قال: فالحديث الأول عن الأسود بن سريع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. الأحمق يعني مجنون عقله ناقص أو لا عقل له نعم، ورجل هرم، ورجل يعني مخرف، ورجل مات في فترة يعني ما بلغته دعوة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعن فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قالوا بالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذا رواه إسحاق بن راهوي عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به، وقال: هذا إسناد صحيح. قال: وكذا رواه حماد بن سلمة

أو أجرنا منها. فيقول لهم: ألم تزعموا أنكم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخلين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروي عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، يكتب حديثه ويحتج به. ولا يحتج به حسن. الحديث السادس: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: ربي لم أدرك العقل. فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردوها من كان فيردها من الورد ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا. فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك رسلي أتت لو أدرك العمل. ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول: إياي عصيتم، فكيف لو أن رسلي أتتكم. نعم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن حجاج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عن عطية عنه. وقال في آخره: فيقول الله: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب. لا. الحديث السابع عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال: هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري قال: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوح عقلا: يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني. وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني. فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضرتهم. فتخرج عليهم قوابس ما ضرتهم. نعم. ولو دخلوها ما ضرتهم. نعم. فتخرج عليهم قوابس فيظنون أنها قوايض. نعم. فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيرجعون سراعا، ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى عملي خلقت وعلى علمي خلقتكم، وعلى علمي تصيرون، وإلى علمي تصيرون. ضميهم يعني يأمر جهنم أو فتأخذهم النار. نعم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه

مقال، بل يقول بلسان المقال، بل يقول ينطق الله الشجر وينطق الله الحجر. إلا الغرقد، إلا الغرقد ما ينطق، ما ينطق، لكن حاله يدل إنه خلفه يهود. لا، ما الغرقد ما ينطق، ما ينطق بلسانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وش حصلنا من الفائدة من الكلام هذا؟ احنا قلنا ينطق، وهل قلنا ينطق؟